بالأحمر كفنا بالأبيض كفنا بالأخضر كفنا بالأحمر كفنا بالأبيض كفنا بالأخضر كفنا بالأحمر كفنا بالأبيض كفنا لا الريح تحاسبنا إن أخطأنا فالرعن الأصفر لا الموج ينادينا إن خفق النوم بأعيننا فالورد أحمر لا الريح تحاسبنا إن أخطأنا فالرعن الأصفر لا الموج ينادينا إن خفق النوم بأعيننا فالورد أحمر يا دمع النار فإن كنت عداما يوميا لا تفكر يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه الريح تحاسبنا إن أخطأنا الرمل الأصفر بالموج ينادينا إن خفق النوم بأعيننا والورد أحمر الريح تحاسبنا إن أخطأنا الرمل الأصفر بالموج ينادينا إن خفق النوم بأعيننا والورد أحمر يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه بالأخضر كفنا بالأحمر كفنا بالأبيض كفنا يا دمه يا دمه يا دمه يا دمه بالأحمر كفنا بالأبيض كفنا بالأخضر كفنا بالأحمر كفنا بالأبيض كفنا